بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم استر عيوبنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا، ووفقنا وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم فرج الهم، اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم استر عيوبنا، اللهم وفقنا وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه، وارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا والمسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد، نقترب، اللي ناوي يقعد يقترب، واللي مش ناوي يقعد يقعد بعيد ويبقى يروح اما يزهق. احنا قلنا قبل كده اداب طلب العلم ان احنا نقترب من الشيخ، مش كل واحد قاعد مفكك كده. هذا كل درس نضيع فيه ربع ساعة في الشغلانة دي، كل درس نقعد ربع ساعة نضيعها في الشغلانة دي. نقترب من الشيخ علشان أولا نعرف نكلم. هكلم الحيطة أنا؟ وهكلم ناس قاعدة كده أهو متنطورة؟ ما ينفعش. ولا الشيخ الآلي جه بالريموت كنترول يتكلم وبالريموت كنترول يبطل؟ الشيخ ده بني آدم، يحصل تفاعل بينه وبين الناس اللي قاعدة. ولا أنا قاعد بدل الحيطة؟ ولا المسلم الجن؟ لو كنا بندي المسلم الجن معلش، لكن احنا بندي المسلم الانس، يبقى نقترب. انما ما نقعدش نجرب الشيخ كل مرة، هنقعد ولا مش هنقعد، هيعجبنا ولا مش هيعجبنا، ما ينفعش الطريقة دي. واللي بيجي بالطريقة دي لا يستفيد، ولو حضر لأحسن والي في الدنيا. اللي جاي يجرب ده مش هيستفيد بحاجة، انما اللي جاي محب هو ده اللي هيستفيد. حتى ولو جلس مع شيخ حتى معلوماته نص نص، هيستفيد بنيته، لأن اللي بيفيد ربك، لا الشيخ هو اللي بيعلم ولا حد بيعلم، اللي بيعلم ربك من خلال الكلام اللي بيجريه على ألسنة عباده وألسنة الخلق أقلام الحق، ده اللي يفهم. فمش عايزين كل بقى درس نقعد نضيع فيه ربع ساعة في الموال ده. اللي بيحضر درس سواء درسي أو درس أي حد في الدنيا، ناوي تحضر درس تقرب للشيخ، مش ناوي تحضر درس روح. هي كده، دي آداب تلقي العلم. دخل ثلاثة من الصحابة، كان منهم واحد منافق، واحد منهم جلس في آخر الحلقة، واحد تاني وجد في فرجة اقترب وسدها، والثالث قعد جنب الباب وبعدين انصرف. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول على الأولاني اللي هو اقترب وسد الحلقة، يعني ايه؟ آوى فآواه الله. أما الأول آوى فآواه الله، والثاني استحى فاستحي الله منه. الثاني استحى ان هو يخطي الناس فجلس حيث انتهى به الحلقة، والآخر بعد فأبعده الله. فاعرف الحكاية دي، انت عايز تبع اني واحد من الثلاثة؟ نسأل الله السلام. نكمل شرح كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. الفصل 22 من الباب الرابع من القسم الأول من الكتاب. والباب الرابع يبحث في معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم الحسية وغير الحسية. ونحن اليوم في هذا الفصل يتكلم في كراماته وبركاته صلى الله عليه وسلم، وانقلاب الأعيان له فيما لمسه أو باشره صلى الله عليه وآله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لمس شيء أو باشر شيء أو حتى غير اسم شيء ينفعل للنبي صلى الله عليه وسلم ويتغير حاله، لمجرد حتى تغيير الاسم، لمجرد أن يلمسه صلى الله عليه وسلم، لمجرد أن يختلط ريقه بشيء من الأشياء تتغير صفتها عما كانت عليه. كل هذا كان ملموس ومعروف لمن عاشر النبي صلى الله عليه وسلم ورآه وعاش معه صلى الله عليه وسلم. يقول أخبرنا أحمد بن محمد اللي هو ابن غلبون الخولاني شيخ القاضي عياض صاحب المصنف، قال حدثنا أبو ذر الهروي إجازة، وحدثنا القاضي أبو علي سماعا، والقاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن وغيرهما قالوا حدثنا أبو الوليد القاضي اللي هو الباجي مشهور بالباجي في الكتب، قال حدثنا أبو ذر اللي هو الهروي، قال حدثنا أبو محمد اللي هو السرخسي، كل دول رواة صحيح البخاري، أبو ذر الهروي السرخسي وأبو إسحاق اللي هو اسمه المستملي وأبو الهيثم اللي هو اسمه الكشميهني، كل دول تلاقيهم رواة البخاري، حتى لما تجيب طبعة الشعب لصحيح البخاري تلاقي في الهامش يقول لك رواه المستملي، الكشميهني، أبو ذر الهروي، هم دول رواة صحيح البخاري عن محمد الفرابري اللي هو روى صحيح البخاري عن الإمام البخاري. قالوا حدثنا الفرابري اللي هو محمد الفرابري اللي هو من فرابر مدينة جنب بخارى، وكان حضر صحيح البخاري على الإمام البخاري نفسه 3 مرات، ختمه عليه 3 مرات، ثم بعد ذلك نشر هذا الصحيح قراءة على الناس من بعده. قالوا حدثنا الفرابري، شوف بعد الفرابري يقول لك ايه، حدثنا البخاري على طول اللي هو محمد بن إسماعيل البخاري، يبقى الحديث ده رواه الإمام البخاري في صحيح على طول، تعرف كده بالإسناد إن ده مروي في الإمام البخاري في صحيح. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد، سقط في المصنف سقط منه سهو، هو شيخ البخاري هنا، حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع، في بعض النسخ أي حدثنا يزيد بن زريع على طول بعد البخاري، حط علامة كده هامش وحط أثبت عبد الله بن حماد بين الإمام البخاري وبين يزيد بن زريع. قال حدثنا سعيد اللي هو ابن أبي عروبة عن قتادة اللي هو ابن دعامة السدوسي عن أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أن أهل المدينة فزعوا مرة، يعني أهل المدينة حصل رجفة شديدة وصوت شديد في يوم شديد الظلمة، فحصل فزع شديد في المدينة، كله خرج يشوفوا إيه الصوت ده في يوم شديد الظلمة في ليلة شديدة البرد، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة، فرسا عريا يعني بغير سرج بغير بردعة، يعني من غير ما يبقى حاجة، ليه؟ لأن النبي خرج علشان يستكشف المسألة، فوجد فرس لأبي طلحة، لأن أبو طلحة كان بستانه أمام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خرج لقى الفرس ده مربوط، فركبه النبي عريا يعني بغير سرج، وانطلق صلى الله عليه وسلم في جهة الصوت حتى يستكشف بنفسه صلى الله عليه وسلم، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة كان يقطف أو به قطاف، وقال غيره يبطأ. الفرس القطوف اللي هو تلاقي ايه عنده عف في المشي، عنده زي ما يعني يبقى خطواته متقاربة ورجليه تخش في بعضها، يوم ما يعرفش يجري بيبقى عيب، اللي عندهم حمير وفرسان يعرف الحكاية، ليه مولود كده مهما كبر تلاقيه برضو يمشي الكعبل، فبيبقى نوع من العجز في السير، فالفرس ده كان فيه العجز ده، ركبه النبي انطلق بيه بقى أحسن فرس، وقال غيره يبطأ، فلما رجع قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لن تراعوا اطمئنوا، هم على ما خرجوا من بيتهم يشوفوا لقوا النبي جاي من جهة الصوت، قال لهم لن تراعوا ما فيش حاجة اطمئنوا، فبيسألوه طب وانت عرفت تركب الفرس ده ازاي ده ما حدش بيركبه، قال وجدته بحرا يعني بيمشي زي البحر رهوان، يعني يبقى انقلب وتغير حاله بمجرد ان النبي مسه، ودي برضو من ضمن كراماته صلى الله عليه وسلم، فلما رجع قال وجدنا فرسك بحرا فكان بعد لا يجارى، يعني الفرس ده بعد كده ما كانش فيه فرس يسبقه، بعد ذلك بعد ما كانوا رابطينه فرس عاجز ما بيمشيش، ونخس جمل جابر وكان قد أعيا فنشط حتى كان ما يملك زمامة لشدة نشاطه، في غزوة ذات الرقاع كان سيدنا جابر بن عبد الله في عودة النبي من الغزوة، كان سيدنا جابر بن عبد الله ركب الجمل بتاعه، والجمل بتاعه مأخره، الجيش كله بيسبق وهو متأخر، فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له مالك، قال تأخر علي وأبطأ بجملي، فالنبي صلى الله عليه وسلم راح نخسه كده، نخس جمل سيدنا جابر، فانطلق بقى ايه بقى، ما حدش عارف يلحق. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له اتبعه لي، ما هو لا ازهقان منه، قال له ابيعه، واتفقوا على السعر، قالوا على ان اخذ منك بعد وصولك للمدينه علشان ما ياخدوش الوقت، ما هو محتاجه يوصل بيه. فلما وصل للمدينه ولقى ان الفرس بقى الناقه بقت كويسه وخفت بنخسه النبي، فبقى يحدث نفسه يقول انا بعته ليه؟ طيب كان عايز يرجع في كلامه، واستحى من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل هناك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اين الجمل، واداله الثمن، فراح جايب له الجمل وخد الثمن. وبعد ما خد النبي ما قبض الثمن من يد النبي صلى الله عليه وسلم قال خذه هو لك، يبقى اشترى منه الجمل واعطاه هبه بعد ذلك له صلى الله عليه وسلم. ونخس جمل جابر وكان قد اعيا فنشط حتى كان ما يملك زمامه، وصنع مثل ذلك بفرس لجعيل الاشجعي. كان في برضه جعيل الاشجعي كان عنده فرس برضه قطوف كده يعني ما يمشيش بسهوله، خفقها بمخفقه معه وبرك عليها فلم يملك راسها نشاطا، وباع من بطنها باثني عشر ألفا يعني ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث ده رواه البيهقي والنسائي وابن عبد البر في الاستيعاب. وركب حمارا قطوفا، القطوف برضو اللي هو بطيء السير اللي هو ايه رجليه تخش ببعضها كده والكعب. وركب حمارا قطوفا لسعد بن عبادة، وده رواه ابن أبي ابن سعد، فرده هملاجا لا يساير، فرده يعني تحول بمجرد النبي ركبه هملاجا لا يساير. هملاجا دي كلمة فارسية الوقت المصريين يقول عليها رهوان، يقول لك أنا لقيته رهوان، أو هملاج يعني رهوانا، كلمة فارسية معربة يعني. وكانت شعرات من شعره صلى الله عليه وسلم في قلنسوة خالد بن الوليد، دي رواه الإمام البيهقي. كان سيدنا خالد بن الوليد قائد الحرب المشهور سيف الله المسلول، كان حاطط بعض شعارات للنبي في ايه في عمامته قلنسوته، فكان لا يشهد معركه والقلنسوه على راسه اللي فيها شعارات الا انتصر، فكان يحملها تبركا. وكانت شعارات من شعره في قلنسوه خالد بن الوليد فلم يشهد بها قتالا الا رزق النصر. وفي الصحيح اللي هو صحيح مسلم وكذا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها أخرجت جبة طيالسة. الطيالسة دي كلمة كده برضو معربة مش عربية، لكنها معناها كساء غليظ منسوج. وقالت يعني خرجت ستنا أسماء بنت أبي بكر لأنها عاشت مدة طويلة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، عمرت حتى حضرت قتل ابنها عبد الله بن الزبير في وقت ايام الحجاج بن يوسف، فعاشت لما هي قالت الكلمه المشهوره الشالة يدرها سلخها بعد ذبحها بعدما مثل به. فستنا اسماء خرجت لهم حته جبه قماش قديمه طيالسه، وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها، يعني شايلها من ريحه النبي، يعني دي من كساء النبي، خدتها من اختها ستنا عائشه بعد وفاتها، لأن ستنا عائشة ماتت قبل أختها أسماء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى ويستشفى بها، يعني تبركا بأثاري. كانت تمسك لما يبقى حد مريض تحط الجبة دي في شوية مية وتحمي بها يوم يخف ببركة أثر ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا القاضي أبو علي اللي هو ابن سكرة عن شيخه أبي القاسم ابن المأمون قال كانت عندنا قصعة من قصاع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني زي ما تقول كده باللغة بتاعتنا دلوقتي حل، لكن لحد دلوقتي في الأرياف يقولوا قصعة، يقول لك قصعة معروفة يعني زي برام كده. كانت عندنا قصعة من قصاع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نجعل فيها الماء للمرضى فيستشفون بها. وأخذ جهجاه الغفاري، ده صحابي مهاجري مدني شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومات بعد خلافة سيدنا عثمان بن عفان بقليل. حصل خلاف بينه وبين سيدنا عثمان في خلافته، في خلافة سيدنا عثمان حصل مناقشة، لأن سيدنا عثمان لما حصروا بيته ما خرجش يا أم الناس للصلاة وهو خليفة، فدخل عليه إيه جهجاه الغفاري، وكان سيدنا رسول الله كان عنده قضيب، قضيب كده يعني عصا غليظة كانت قصيرة، كان يشيلها النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره، وكان يغرزها في الصحراء كده يصلي إليها، يعني يعملها زي دروة لما يصلي. فلما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى أخذها سيدنا أبو بكر، ولما مات سيدنا أبو بكر أخذها سيدنا عمر، ولما مات سيدنا عمر أخذها سيدنا عثمان، فكانت في يد الخليفة بيمسكها إيه في يد الخليفة هذا القديم. فلما دخل جهجاه الغفاري على سيدنا عثمان وهو غضبان وزعلان، إزاي ما خرجش يصلي بالناس وهو في خلافته، وأخذ القضيب من إيده وحاول يكسره، قضيب النبي علشان بسبب غضبي، يعني إزاي يعمل كده، كأنه ما تستحقش أنت تمسك هذا القضيب، يعني فهمت إزاي؟ فحاول أن يكسره على ركبته، فصاح الناس به، كل الناس قالوا له إيه ده، ده قضيب النبي إزاي تعمل كده، الناس هاجت عليه، بقت المسألة مش قضية بقى بينه وبين سيدنا عثمان، ده قضية الوقت بينه وبين قضيب النبي، دي مسألة تانية. فالناس صاحت فيه، فصاح الناس به، فأخذته فيها الآكلة، أم حصل له غرغرينة في رجله اللي حاول يكسر عليها قضيب النبي، بالرغم أنه صحابي شاهد المشاهد كلها ومهاجري ومن الصالحين مدني، وإن شاء الله برضو من أهل الجنة، لكن ربنا أراد أن يبين للناس اللي عايشة إزاي اللي يتجرأ على أثر النبي يحصل له إيه برضو أمام الناس. فلما حاول يكسر القضيب على رجله جات له فيها الآكلة، يعني نوع من الغرغرينة، فقطعها ومات قبل عام، يعني ما مرش عليه سنة لو مات بسبب أثر هذه الحادثة. وسكب صلى الله عليه وسلم من فضل وضوئه في بئر قباء فما نزفت بعده. الحديث ده رواه البيهقي عن أنس بن مالك، كان بئر قباء ده ابتدى كده يجف والمية تقل خالص، فالرسول صلى الله عليه وسلم سكب فيه بقية وضوئه، ففار الماء فيه وكثر حتى انه بقى الناس يشربوا منه الى عصر قريب، لحد ما جم الجماعة الوهابية وضيعوا اثار النبي في امور في اماكن كثيرة في المدينة على ادعاء عندهم مخافة ان الناس يعبدوها يعني، لكن ايه فما نزف بعدها، يعني بقى الناس على مر العصور يشربوا منه الى عهد قريب. وبزق في بئر كانت في دار انس، ده رواه ابو نعيم في دلائله، بزق يعني من ريقه الشريف، في بئر كانت في دار أنس فلم يكن بالمدينة أعذب منها، فصارت هذه البئر أحلى ماء في المدينة كلها ببركة ريقه الشريف. ومر على ماء في بعض أسفاره، قيل في غزوة ذي قرد، فسأل عنه فقيل له اسمه بيسان، بيسان من البؤس يعني اسم وحش، النبي ما كانش يحب الأسماء الوحش، وماؤه ملح، قالوا له ده اسمه بيسان وماء مالح محدش بيشربه، يعني اسمه بؤس وميته ملح. فقال بل هو نعمان وماؤه طيب، غير اسمه وغير صفة ميته، بمجرد انه قال كده راحوا يشربوا منه لو احلى مية، يبقى ايه تنفعل الاشياء حتى لكلامه صلى الله عليه وسلم. فقال بل هو نعمان وماؤه طيب، فطاب وأتي بدلو من ماء زمزم، ده روى ابن ماجه والإمام البيهقي عن وائل الحضرمي، ولكن قالوا ماء بس ما قالوش زمزم. وأتي بدلو من ماء زمزم فمج فيه فصار أطيب من المسك بسبب إيه؟ ريقه الشريف. وأعطى الحسن والحسين لسانه فمصاه وكان يبكيان عطشا فسكتا، ده رواية الإمام الطبراني عن أبي هريرة في فضائل سيدنا الحسن والحسين، كانوا أطفال صغيرين كده، وستنا فاطمة مشغولة عندها 5 أولاد ودول عطشانين، فالرسول صلى الله عليه وسلم راح واخدهم حطهم على حجره وطلع لهم لسانه، فقعدوا يمصوا فيه فانبسطوا كأنهم شربوا ومردوش يشربوا طول اليوم، كان يوم شديد الحر. وكان لأم مالك، ده حديث صحيح رواه الإمام مسلم عن جابر، وكان لأم مالك عكة، عكة يعني إناء من الجلد كده يوضع فيه السمن زي قربة بس يحطوا فيها سمن بدل مية، وكان لأم مالك عكة تهدي فيها للنبي صلى الله عليه وسلم سمنا، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم ألا تعصرها، ثم دفعها إليها فإذا هي مملوءة سمنا، فيأتيها بنوها يسألونها الأدمى وليس عندهم شيء، فتعمد إليها فتجد فيها سمنا، فكانت تقيم إدمها، يعني قعدت معها سنوات ببركة النبي. كل ما أولادها يقولها عايزين ناكل ما فيش أكل، تروح عصر لهم من البتاع دي، تنزل سمنة تعمل له تطبخ، لحد ما قعدت كده شهور والسنين، قالت هي دي فيها قد إيه، راحت مسكها عصرها بقى خلصت لما عصرتها وكلتها. فيأتيها بنوها يسألونها الأدمى، الأدمى يعني الإدام اللي هو الغموس، يعني حاجة اللي يغمسوها بيه، حتى عصرتها. وكان يدفل في حديث رواه البيهقي في أفواه الصبيان المراضع فيجزئهم ريقه إلى الليل، يجي له الطفل الرضيع كده عشان يبركه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يدفل في فم الطفل الرضيع يقعد طول اليوم مش عايز يرضع من أمه شبعان بريق النبي صلى الله عليه وسلم إلى الليل. ومن ذلك بركة يده فيما لمسه وغرسه لسلمان رضي الله عنه حين كاتبه مواليه على 300 ودية. تعرف سيدنا سلمان ده كتب عليه الرق عند يهودي، كان يملكه يهودي في المدينة، فلما أسلم سيدنا سلمان، لأنه كان يعرف علامات النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب القديمة، فلما أسلم حب يشتري نفسه من إيه، من اليهودي، علشان يفضي نفسه يقعد مع النبي بقى، لأن اليهودي شغله في مشاغل هي، ما هو عبد عنده. فاتفق، وده يهودي بقى، شوف واحد هيشتري نفسه من يهودي، قال له تشتري نفسك مني تزرع لي بستان 300 نخلة وتفضل تخدم فيها لحد ما تثمر، وبعدين 40 أقية فضة، يعني شغلانة صعبة، فشوف انت 300 نخلة على ما يخدم فيها دي وتزرع، عايزة لها على الأقل 6-7 سنين. فراح سيدنا سلمان لسيدنا رسول الله قال له القصة، قال له هات انت الوديات بس اللي هو النخل الصغير وانا هزرعها لك بيدي. فزرعها لسيدنا سليمان، سيدنا سلمان على 300 ودية، الودية اللي هي النخلة الصغيرة يعني، يغرسها لهم كلها تعلق وتطعم، وعلى 40 أوقية من ذهب كمان مش من فضة، 40 أوقية ذهب. فقام صلى الله عليه وسلم وغرسها له بيده إلا واحدة غرسها غيره، قيل سيدنا عمر وقيل سيدنا سلمان، فأخذت كلها إلا تلك الواحدة، حملت في سنتها وجابت بلح في سنتها كلها ما عدا الايه، واحدة بس اللي غرسها قيل سيدنا عمر أو سيدنا سلمان. فراح سيدنا رسول الله راح رفعها كده وغرسها بإيده، الباقية دي راحت ايه، أثمرت. وبعدين جاءه بيضة فأخذت، وفي كتاب البزار فأطعم النخل من عامه إلا الواحدة فقلعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وغرسها فأطعمت من عامها، وأعطاه مثل بيضة الدجاجة من ذهب، جات له كده من الغنائم، قيل من البحرين أو من غيره، غنائم كثيرة أو أموال صدقة، فوجد فيها بيضة ذهب كده، يعني بيضة ذهب بسيطة يعني ما تجيش 40 أقية ولا. فالنبي راح إيه، لعقها بريقه وقال خذها وزن بها حتى تسدد ما عليك من 40 أقية ذهب، كان يحط البيضة دي ويوزن قدامه لحد ما إيه، سدد كل ما عليه وفاضت. وأعطاه مثل بيضة الدجاجة من ذهب بعد أن أدارها على لسانه ليباركها يعني، فوزن منها لمواليه 40 أقية وبقي عنده مثل ما أعطاهم. وفي حديث حنش بن عقيل سقاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شربة من سويق، شرب أولها وشربت آخرها. السويق اللي هو قمح يطحن ويغلي ويوضع في مية أو لبن كده وبعدين يعملوه زي عصير يشربوه. فبيقول سقاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شربة من سويق شرب أولها وشربت آخرها، فما برحت أجد شبعها إذا جعت وريها إذا عطشت وبردها إذا ظمئت. يعني فضلت كل ما يجوع وكل ما يعطش يحس بريها حتى بعد وفاة النبي بسنوات. وأعطى قتادة بن النعمان اللي رد عينه، ما احنا قلنا رد عينه في إحدى المعارك، أعطى قتادة بن النعمان وصلى معه العشاء في ليلة مظلمة مطيرة عرجونا أو عرجونا، يعني عرجون نخلة كده، صلى معه العشاء في يوم مطير مظلم وحب يروح، فالنبي اداله عرجون قال له يضيء لك حتى تصل إلى بيتك، وقال انطلق به فإنه سيضيء لك من بين يديك عشرا، يعني عشرة أزرع، ومن خلفك عشرا، فإذا دخلت بيتك فسترى سوادا، يعني جسما إيه أسود، فاضربه حتى يخرج فإنه الشيطان. فانطلق فأضاء له العرجون حتى دخل بيته ووجد السواد فضربه حتى خرج. الحديث ده رواه أحمد عن أبي سعيد الخدري، الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري. ومنها يعني من كراماته دفعه لعكاشة جزل حطب في غزوة بدر. سيدنا عكاشة السيف بتاعه اتكسر في غزوة بدر، راح للنبي فاداله حتة حطبة فتحولت في يدي إلى سيف، جزل حطب، وقال اضرب به حينا كسر سيفه يوم بدر، فعاد في يده سيفا صارما طويل القامة أبيض شديد المتن فقاتل به، ثم لم يزل عنده يشهد به المواقف إلى أن استشهد في قتال أهل الردة. يعني بعد كده فضل معاه السيف لحد خلافة سيدنا أبو بكر وإيه ومات في خلافة في قتاله. وكان هذا السيف يسمى العون، والحديث ده رواه البيهقي مسندا. ودفعه لعبد الله بن جحش بن عم النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وقد ذهب سيفه عسيب نخل، برضو جريدة لخوص فيها، فرجع في يده سيفا، ومنه بركته في درور الشياه الحوائل باللبن الكثير. كانت تيجي له الشل، هي حائل يعني ما فيش في درعها حاجة، النبي يمسح درعها يجي لبن كثير، كقصة شاة أم معبد معروفة كلنا في موضوع الهجرة، وأعنز معاوية بن ثور، وشاة أنس، وغنم حليمة مرضعته وشارفها اللي هي الناقة المسنة، الناقة المسنة اللي هي بطلت بقى تخلف وما بقاش فيها لبن، يوم يعملوها العرب زمان يجيبوا بيها المية بس يسموها الشارف. كان النبي يجيله الشارف دي يمسح على درعها يحلبها صلى الله عليه وسلم. وشاة عبد الله بن مسعود وكانت لم ينز عليها فحل، وشاة المقداد، ومن ذلك تزويده أصحابه سقاء ماء بعد أن أوكاه ودعا فيه، يعني إدى لأصحابه وكاء ماء وكانوا مسافرين أرسلهم في سفر ودعا فيه، فلما حضرتهم الصلاة نزلوا فحلوه فإذا به لبن طيب وزبدة في فمه، يعني تحول إلى لبن وزبدة لما احتاجوه. من رواية حماد بن سلمة ومسح على رأس عمير بن سعد وبرك فمات وهو ابن 80 فما شاب، عشان مسح على رأسي عاش لحد ما سنه 80 سنة لم يشب. وروي مثل هذه القصص عن غير واحد منهم السائب بن يزيد ومدلوك اللي هو ابن سفيان الفزاري، وكان يوجد لعتبة بن فرقد طيب يغلب طيب نسائه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح بيده على بطنه وظهره، برضو كان ايه كان وهو طفل مسح النبي على بطنه وظهره فبقى ريحته احلى من طيب نساء. وسلت الدم عن وجه عائذ بن عمرو لما جرح وكان من اصحاب الشجرة، وكان جرح يوم حنين ودعا له فكانت له غرة كغرة الفرس، بقى وجهه من احلى الوجوه. ومسح على رأس قيس بن زيد الجذامي ودعا له فهلك وهو ابن 100 سنة ورأسه أبيض وموضع كف النبي صلى الله عليه وسلم وما مرت يده عليه من شعره أسود، فكان يدعى الأغر. وروي مثل هذه الحكاية لعمر بن ثعلبة الجهني، ومسح وجه آخر فما زال على وجهه نور، ومسح وجه قتادة بن ملحان فكان لوجهه بريق حتى كان ينظر في وجهه كما ينظر في المرآة، ده رواه الإمام أحمد والبيهقي. ووضع يده على رأس حنظلة بن حذيم وبرك عليه، فكان حنظلة يؤتى بالرجل قد ورم وجهه، والشاة قد ورم ضرعها، فيوضع على موضع كف النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب الورم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأس حنظلة وبرك عليه، فبقى حنظلة ده مشهور، لما يجي له حد يبقى عيان ولا عنده ورم يقوم يحط رأسه على موضع الألم اللي هو اللي مسها النبي فيخف. ونضح في وجه زينب بنت أم سلمة. زينب بنت أم سلمة ولدت في الحبشة وأمها كانت مهاجرة، وبقت ربيبة في حجر النبي لما تزوج أمها، وكانت اسمها برة فغير اسمها إلى زينب. نضحة يبدو أنها ما كانتش جميلة قوي، فنضح عليها وجاوة فكانت من أجمل نساء العرب. فما يعرف كان في وجه امرأة من الجمال ما بها، كما رواه ابن عبد البر. ومسح على رأس صبي به عاهة، يعني عنده أراع، فبرأ واستوى شعره. ومثله روي في خبر المهلب ابن قبالة وعلى غير واحد من الصبيان والمرضى والمجانين فبرأوا. وأتاه رجل به أدرة فأمره أن ينضحها بماء من عين مج فيه ففعل فبرأ. الأدرة دي اللي هي يعني عنده قليطة باللغة بتاعتنا كده، فقال له روح للماء الفلاني وكان النبي مج فيه، انضح نفسك به فبرأ. وعن طاووس لم يؤت النبي صلى الله عليه وسلم بأحد به مس فصك في صدره إلا ذهب، والمس الجنون، ومج في دلو من بئر ثم صب فيها ففاح منها ريح المسك، وأخذ قبضة من تراب يوم حنين ورمى بها في وجوه الكفار وقال شاهت الوجوه، فانصرفوا يمسحون القضى عن أعينهم. كان جيش ضخم قدامه، رمى رمية واحدة كل الجيش عينه اتطرفت. وشكى إليه أبو هريرة رضي الله عنه النسيان فأمر ببسط ثوبه وغرف بيده فيه ثم أمره بضمه ففعل، فما نسي شيئا بعده. يعني قال لسيدنا أبو هريرة كان بينسى، قال له ابسط إيه ثوبك، وقبض ثلاث قبضات في الثوب وقال له ضمه إليك، فما نسي شيء بعده، وكان حافظ الصحابة. وما يروى في هذا كثير. وضرب صدر جرير بن عبد الله ودعا له، وكان ذكر له أنه لا يثبت على الخيل فصار من أفرس العرب وأثبتهم. كان سيدنا برضو إيه جرير بن عبد الله ما يعرفش يثبت على الفرس، النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على صدره وثبته فكان من أفرس العرب بعد ذلك. ومسح رأس عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وهو صغير وكان دميما، كان يعني شكله وحش، ودعا له بالبركة ففرع الرجال طولا وتماما صلى الله عليه وآله وسلم. ونقف على الفصل 23 إن شاء الله يوم الأربعاء القادم، وجزاكم الله خير. النهاردة بسرعة علشان عندي عيان تعبان في مستشفى مضطر إن أنا أمر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله.